الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وفيه عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج وبيان صفاتهم. وعرفنا أن هذا الذكر لهم بالكثرة في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر صفاتهم، المراد منه تحذير الأمة منهم ومن شرهم العظيم وفسادهم المستقير، وأن يكونوا من هذه الطائفة وفكرها على حذر، لأن فكر الخوارج قد يغتر به، خاصة ممن ضعف حظه من العلم، لأنهم يدخلون فيه من جهة أنهم ينصرون الدين ويقضون على المنكر ونحو ذلك، لكن حقيقة أمر هؤلاء كما جاء في الأحاديث، وهم من شر الناس كما وصفوا في الأحاديث، والفساد الذي يترتب على فكر هؤلاء فساد عظيم جدا. ولهذا لا غرابة أن كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخوارج والتحذير منهم وذكر صفاتهم وبيان مخازيهم وشرورهم على الأمة. أورد رحمه الله هنا هذا الحديث، حديث سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم أقل. وهذه ننتبه لها، فيها فائدة عظيمة من جهة تعظيم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب على المرء عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فعلا قد تأكد من ذلك، وهذا ينبغي أن ننتبه له خاصة في هذا الزمان، لأنه من خلال وسائل الاتصال كثيرا ما يرسل إلى الناس أحاديث لا تصح، بل أحيانا موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب ليس بالهين، والأمر ليس باليسير، فتأمل هنا قول علي رضي الله عنه في تعظيمه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم أقل، عليه ما لم يقل. أخر من السماء، هذا موت محقق، فهو أهون عليه من أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، وهذا لإدراكهم عظيم الأمر أو عظم الأمر وخطورته. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذه صفات ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام للخوارج تحذيرا منهم، فذكر أن من صفتهم أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، وهذا الغالب، هذا الغالب في هؤلاء، أن من يدخل هذا الفكر هم حدثاء الأسنان، معه طيش الشباب وعنفوان الشباب واندفاع الشباب، حداثة السن وما يصحبها من طيش واندفاع وعجلة وما إلى ذلك، وينضم إليها سفاهة الأحلام، يعني ضعف العقول وقصورها وعدم إدراك العواقب ومآلات الأمور. وهذا هو الغالب. لا يعني ذلك أن لا يكون في هذا الفكر من هو كبير سن، بل قد يكون فيه من هو كبير سن لكنه أيضا فيه الصفة الثانية سفهاء الأحلام، عقله قاصر، فكره قاصر. يقولون من خير قول البرية، يقولون من قول خير البرية، وهذا فيه أنهم يأتون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبأحاديثه، بل يأتون ببعض الآيات من القرآن، لكنهم ينزلونها على غير منازلها ويفسرونها على غير وجهها ويحملونها على غير محاملها، فيغتر الناس ويغتر الجهال ويظنون أن عندهم مستند من الكتاب والسنة، والحق أنهم بعيدون كل البعد عن ذلك. يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بل جاء في الأحاديث وصف قراءتهم القرآن بالكثرة، قال تحقرون، قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. والصحابة كان كثير منهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، بحيث في الأسبوع الواحد يختم القرآن مرة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، معنى هذا أنهم يقرؤون القرآن بالكثرة لكنهم لا يفقهون القرآن ولا يتدبرون القرآن ولا يعون معاني القرآن. ولهذا قال لا يجاوز حناجرهم، أي حظهم من القرآن ونصيبهم منه في حدود مخارج الصوت فقط، في حدود المخارج، يضبطون مخارج الصوت ضبطا متقنا، لكن فقه القرآن ومعاني القرآن وهدايات القرآن ودلالات القرآن هذه هم بعيدون عنها، بعيدون عنها. لكن ما يتعلق بالحنجرة وما فوق هذا يضبطونه. قال لا يجاوز الحناجر، أي لا يجاوز مخارج الصوت، لا يجاوز مخارج الصوت، هذا عندهم عناية به. أما المعاني والهدايات والدلالات والفقه والتدبر للقرآن والعمل بالقرآن هذا كله بعيدون عنه. هذا معنى قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق من السهم، كما يمرق السهم من الرمية، والرمية هي الصيد المرمي، الصيد المرمي إذا نفذه السهم اخترقه بقوة، فإنه يخرج من الطرف الآخر من الصيد ولا يعلق به شيء من دم الصيد أو فرثه أو لحمه أو غير ذلك، فهم كذلك يمرقون من الدين دون أن يعلق بهم شيء منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبيدة عنه رضي الله عنه بفتح العين عبيدة أحسن الله إليكم، عبيدة السلمان يأتي اسمه في الأخير. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبيدة عنه رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مودون اليد، لولا أن تطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. أعد: لولا. لولا أن تطروا، لولا أن تبطروا من البطر، تبطروا؟ نعم، من البطر، يعني أن يصيبكم البطر. صلى الله عليه. وفيه عن عبيدة عنه رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مودون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الذين لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. نعم، يعني قوله في هذا الحديث قول علي: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم، أي بما وعدهم من الثواب، لولا أن تبطروا أن يصيبكم البطر وتتكلوا على هذا القتل فقط وتدعوا الأعمال، هذا هو المقصد. يعني لولا أن أخشى أن يصيبكم هذا لحدثتكم بالثواب العظيم الذي أعده الله لمن يقتل هؤلاء، لمن يقتل هؤلاء أي الخوارج، لكن أخشى أن يصيبكم البطر فتتكلوا على هذا وتكتفوا به وتدعوا العمل. وهذا فيه كتمان بعض العلم إذا اقتضت المصلحة ذلك، لولا أن تتكلوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجل له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حاروراء. فرجعوا وفوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذم الخوارج وبيان مآلات فكر هؤلاء، لأنه كما جاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يقوم لهم ولا يبرز لهم قرن إلا قطع. فهذه مآلات يعني يظهرون في الأمة بين وقت وآخر ظهورا لا يدوم، لكن يحصل شر على أيديهم ثم يقطع قرنهم ويستراح من شرهم. فهذه أول يعني طائفة صار لها بروز وظهور، فأجهز عليها وقضي عليها على يد علي بن أبي طالب، كما قال المصنف رحمه الله: مبيد الخوارج. فأول إبادة للخوارج كانت على يده رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر الخوارج رضي الله عنه وقال: إن فيهم رجل مودا أو مخدج أو مخدج اليد، يعني ناقصة يده، ناقصة ليست تامة ليست كاملة، هذه صفته. قال: لولا أن تبطروا أن يصيبكم البطر لحدثتكم عن رسول الله صلى الله نعم هذا تجاوزناه نعم ثم ذكر نعم ثم ذكر قال: وفيه عن زيد بن وهب الجهني، نعم في الحديث نفسه قال: وفيه أن عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. الخطاب هنا لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم: ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء، ولا صيامكم إلى صيام بشيء. فهم أهل قراءة القرآن وأهل صيام وأهل قيام وأهل عبادة، هذه حالهم، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، أي ليس عندهم ألا تفكر وحسن التقرب لله سبحانه وتعالى حتى في هذه الصلاة التي يصلونها. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. هذا معناه مثل قوله في الحديث الذي قبله: لولا أن تبطروا، لولا أن يصيبكم البطر. وهنا قال يعني لو يعلم الجيش الذين يصيبون ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. ثم ذكر آية سمعها رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الطائفة هذه التي تخرج، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء له عضد وليس له ذراع، له عضد وليس له ذراع، وهذا النقص الذي مر معنا أنه مخدج أو مخدج اليد، فله عضد وليس له ذراع، وعلى رأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعيرات بيض. فيقدم لهم نصيحة، يعني هم يطالبون علي رضي الله عنه بالذهاب إلى معاوية ومن أجل القتال، الذهاب إلى معاوية، فكانوا يطالبونه بذلك، وعلي يرى أن هؤلاء يقضى عليهم أولا ويجهز عليهم أولا لأنه يخشى على المسلمين من هؤلاء، لأنهم يستبيحون الأموال ويستبيحون الأنفس، والدماء عندهم رخيصة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: كيف تذهبون إلى معاية وإلى أهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم؟ لا بد أن نقضي عليهم قبل أن نذهب، لأنهم يشكلون خطر عظيم جدا. كيف يكون الذهاب إلى معاوية وإلى أهل الشام ونترك هؤلاء يخلفوننا في الذراري والأموال؟ لأن هذا لا يمكن. قال: والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، أي الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وذكر ثواب من يقتلهم، الثواب العظيم، يقول: أرجو أن يكون هؤلاء هم القوم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم لمن قتلهم. والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، أي البهائم، يأتون إلى الأماكن التي فيها البهائم والتي ترعى فيأخذونها، فعندهم اعتداء على الأموال، أموال المسلمين، وعندهم في الوقت نفسه اعتداء على الأنفس المعصومة. قال: فسيروا على اسم الله، أي نقاتل هؤلاء الخوارج. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا أي معهم وعلي وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم، أي قال لأتباعه: ألقوا الرماح. قال: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، أي من غندها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرها. أنا أخشى إذا لم تفعلوا هذه الطريقة يطلبون منكم التفاهم والتفاوض، ولا نريد لا تفاوض ولا تفاهم، ما نريد إلا القتال. أنا أخشى لو أنكم لم تفعلوا هذه الطريقة يطلبون منكم التفاهم، يطلبون منكم التفاوض، ونحن لا نريد إلا القتال. وهذا من التهور الذي عند الخوارج دائما، والاندفاع والطيش وعدم تعقل الأمور والتبصر فيها والإلقاء بالأنفس والأرواح بدون مبالاة. قال: ما في لا تفاهم ولا أي شيء، ألقوا الرماح. فماذا حصل؟ قال: فرجعوا فوحشوا برماح، أي ألقوها بعيدا عنهم، فوحشوا برماحهم، أي ألقوا الرماح بعيدة، وسلوا السيوف وتقدموا، ليس عندهم إلا القتال. قال: وشجرهم الناس برماحهم، أصابهم الناس برماحهم، فصارت هذه الخطة التي جعلها والاندفاع الذي جعله وبال عليهم، شجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض. وما أصيب من الناس أي من جيش علي رضي الله عنه يومئذ إلا رجلان، مع أن عدد الخوارج في ذاك اليوم فيما ذكر عدد كبير جدا ليس بالقليل، كأني أذكر يصل إلى 4000، عددهم ليس بالقليل. فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج أي الناقص اليد، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه فبحث حتى وجده في جملة هؤلاء القتلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا وإني لأعرف صفته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا وإني لأعرف صفتهم، كذا في الأصل. أحسن الله عليكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا وإني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. نعم، لا يجاوز الحلق. نعم. وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود، منهم أسود إحدى يديه طبي شاه أو حلمة طبي شاه أي ضرع شاه. نعم. أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. ثم وجدوه في خربة يعني مكان خربنا. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. وفيه يعني نعم يعني هذا فيها مثل ما في الأحاديث المتقدمة، وفيه أن هؤلاء يعني مثل ما قالوا لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله. تحت هذا الشعار على مد التاريخ خروج الخوارج، لكن كلمة حق أريد بها باطل، انتبهوا لهذه، يعني على مر التاريخ خروج الخوارج تحت هذا الشعار لا حكم إلا لله، لكنها كما وصف علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، لأنها صادرة عن قوم هذه صفتهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ليس عندهم بصيرة، فيحملون الأمور على غير محاملها وينزلونها على غير منازلها. كلمة حق أريد بها باطل، هذا حق لا حكم إلا لله، لكن المعنى الذي هم يقصدونه ويريدونه باطل كما وصف علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. نعم، سبحان الله، قال هم شر الخلق والخليقة، قيل شر الخلق عن الناس والخليقة هي البهائم، فبهذا وصفهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقيل هما بمعنى واحد الخلق والخليقة. نعم. ومثله عن رافع بن عمر الغفاري رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحبون القتل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق. نعم، ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى ما سبق، لكن تأمل هذه الصفة للخوارج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال يحبون القتل، يحبون القتل ويسيئون الفعل، يعني الدماء رخيصة عندهم جدا، ومن السهل عنده أن يقتل نفسا أو أنفسا معصومة ولا يبالي، ولا يبالي بذلك. فهم يحبون القتل ويسيئون الفعل، أفعالهم سيئة. لماذا؟ لأنها ليست صادرة عن علم ولا عن حلم، فهم سفهاء الأحلام. نعم. وله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأيتموهم. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. والأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا، وفيما ذكرنا كفاية. أي أنه رحمه الله تعالى لم يستقصي الأحاديث، وإنما ذكر منها طرفا يسيرا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم وذكر صفاتهم وذكر أيضا الثناء على من يقاتلهم ويقتلهم، وأن في ذلك الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.